الحمد لله وكفى وسلام على العبيد الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوه الكرام، نبدا بسنن ابي داود حتى نختم الباب، باب الكلام على الوضوء من القبلة. وقد بينا الاسبوع قبل السفر على ان الخلاف بين الجمهور وبين الاحناف. الاحناف يقولون القبلة على الاطلاق لا ينتقد بها الوضوء، واما الجمهور فيختلفون. الشافعية يرون القبلة على الاطلاق تنقض، واما الحنابلة والمالكية، وهذا هو قول الجمهور، قالوا المسألة دائرة على الشهوة، ان قبل او مس بغير شهوة او قبل او مسه بايش بشهوة. هذا الاصل الاصيل في هذا الباب. ان شاء الله نختم بس الكلام عليه، وبعد ذلك نبين جملة الكلام عليه فقهيا، ثم ننتقل الى ختام ايضا كتاب التوحيد أو باب الكلام على 70,000 يدخلون الجنة. تفضل شيخ. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من القبلة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة كما قلنا من الثقات، وإن قيل له وإن قيل عنه أنه لا يحفظ القرآن وهذا خطأ مبين، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو من الثقات الأثبات من النبلاء، يعني قد قدمه الإمام أحمد على شيخه الثوري، وصحيح أنه لا يتقدم لكنه كان من النبلاء ومن الحفاظ، من حفاظ الدنيا، وكان يستبيح شرب النبيذ متأولا على أنه يجوز، روى له الجماعة. وهذا يدلك على أنه لو فعل شيئا وأن كان الآخر يراه حراما فالخلاف هنا خلاف إيش معتبر، ولذلك أبو حنيفة يقول بذلك ولا أحد جرح أبو حنيفة، وهذا لا ليس أصلا في الجرح، يعني لا يصح جرح من رأى شيئا وإن كان المسألة فيها الخلاف. وإذا أجرينا الخلاف في ذلك على مسألة الغناء، لو أحد رأى أن الغناء على الحلال لا يجرح به لكن لابد أن ننهي عنه ولابد أن نبين أنه خطأ وأنه مخالف للشرع، لكن هل يجرح هو به لو قال به أو سمعه مثلا بناء على أنه يقول به هل يجرح؟ لا ما يجرح. وكما قلنا قبل ذلك ابن جريج تمتع بثمانين امرأة، تمتع متعة، وهذا تأويلا منه، فهذا نبين أو هذه الدلالة الواضحة جدا على نبلاء العلماء الذين يرون بأننا لابد أن نفرق بين إيه؟ بين العالم وبين العلم وبين القائل وبين القول. فهو ابن جريج عالم النبي لكن تبنى ذلك، خطأناه فيما يتبنى لكن لا يرجع الأمر عليه يعني بالقطح. نعم. قال حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران كما قال الذهبي إذا قال الأعمش حدثنا فعض عليه بالنواجذ. قال عن حبيب. حبيب هنا ابن أبي ثابت الكوفي. حبيب ابن أبي ثابت ثقة ثبت جليل القدر فقيه عابد زاهد رفيع القدر، عابد زاهد رفيع القدر، وهو من الثقات الأثبات كثير الإرسال والتدليس. قال عن عروة. قال عن عروة هنا الخلاف عظيم في هذا الباب، وذلك أنا أردنا أن نختم هذا إسنادا لو كان في سبورة كنا يعني الخلاف عريض. من عروة هذا؟ هو عروة بن الزبير أم عروة المزني؟ فبعض العلماء قالوا عروة المزني، وهو الذي أثبته الثوري، قال حبيب بن أبي ثابت لم يروي إلا عن عروة المزني. وهنا الأعمش أيضا قال حدثنا أصحابنا كما نقل أبو داود أنه لما قال حبيب بن أبي ثابت عن عروة المزني، عروة المزني مجهول روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، هو مجهول يعني لا يعرف حاله، فلذلك يضعف الحديث من أجله، من وجوب من أجله هو يضعف الحديث. وبعض العلماء يرى أن عروة هنا وعروة من؟ عروة بن الزبير، والدلالة على ذلك أن دلالات جاءت بأن حبيب بن أبي ثابت روى أكثر من حديث عن عروة بن الزبير. لم يتوقف الأمر في الرواية على على على على رواية تقبيل النساء والذهاب إلى الصلاة، لا، هناك أحاديث أخرى في الأذكار فكانت كذلك. نعم. قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكما قال الذهبي هي أعلم نساء العالمين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت، فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان. طبعا هكذا أبو داود يقول هكذا رواه زائدة، زائدة هو إيش؟ زائدة بن قدامة الثقة الثابت، قال عن عبد الحميد الحماني، عبد الحميد الحماني يعني قال ابن معين ثقة، وأبوه الحماني ثقة، روى له الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطلقاني، طبعا في حديث نظر وانفرد أبو داود بالتخريج له. قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء، ابن عبد الرحمن ابن مغراء كما قال ابن المديني ليس بشيء، ليس بشيء، لكن أبو زرع وثقه، قال صدوق، وصدوق عند أبو زرع أيضا فيها ما فيها من التعديل، قال صدوق، ويمكن الجمع بينهم أنه ليس بالضابط ولكنه صالح في نفسه. قال حدثنا الأعمش أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود، وهنا الأعمش يقول عن عروة إيش؟ المزني، فرجح أنها عن عروة المزني. قال أبو داود رحمه الله: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. طبعا كما أنكره الإمام أحمد، هنا ابن أحمد سعيد القطان أنكر هذا الحديث، لأن سلم ما قال لها تتوضأ في كل صلاة الاغتسال، تغتسل في كل صلاة. نعم. قال يحيى: احكي عني أنهما شبه لا شيء. قال أبو داود رحمه الله: وروي عن الثوري رحمه الله قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. هنا أبو داود ينقل لتتصور المسألة، لو في سبور، أبو داود لم ينقل، أبو داود نقل عن الثوري أنه يقول بأن حبيب لم يروي إلا عن إيش؟ عن المزني، فهو رجح أن الرواية دائرة على عروة المزني. نعم. قال أبو داود رحمه الله: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. لا، ما معنى هذا؟ أيوة ممتاز، مين يستدرك؟ أبو داود، أبو داود يستدرك عن الثوري. أنا عندنا هنا أمران، عندنا نافي وعندنا إيش؟ مثبت. من النافي؟ الثوري. ينفي أن يكون حبيب بن أبي ثابت روى عن عروة بن الزبير. طيب، وأبو داود أثبت ذلك وأتى بالدليل، هو حديث الأذكار، حديث الأذكار والدعاء اللهم عافيني في جسدي إلى آخر الحديث، فهو روى قال هذا حبيب ثابت، حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة، فأثبت بالرواية، أثبت بالرواية رواية حمزة الزيات أنه روى عن حبيب عن عروة بن الزبير. طيب، طب مجمل هذا الكلام طبعا كله هذا الباب تمسك به، يعني هو الآن الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وطبعا ضعفه أيضا البيهقي، قال الحديث يدور على عروة المزني، وعروة المزني مجهول، فهذا الحديث حديث تقبيل ثم ذهب إلى الصلاة، يعني كما قلنا ضعفه الجمهور، وكما قلت لكم قال البيهقي دائرة الحديث على من؟ على عروة المزني، وعروة المزني مجهول، يبقى الحديث ضعيف بهذه العلة الأولى، العلة الأولى على المزني. الحق أن البخاري يميل إلى أن ليست هذه العلة في تضعيف الحديث، البخاري يضعف الحديث لكن ليست هذه العلة، وهذا أيضا من البيان أن البخاري يميل إلى أن حبيب يروي عن من؟ عن ابن الزبير، أو أن هذه الرواية عن ابن الزبير. ليش؟ لأن الترمذي ضعف هذا الحديث ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، سمعت أن محمد بن إسماعيل البخاري يقول بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، يبقى كأنه اعتمد الرواية أنها عن من؟ عن عروة بن الزبير، لكنه ضعفها بأنه قال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع، هذا لم يسمع من عروة بن الزبير، يبقى عندنا علتان الآن، العلة الأولى مش الإرسال، العلة الأولى أن الرواية دائرة على من؟ وعروة المزني مجهول، يبقى انتهى. طيب الثاني أننا نقول أن الرواية جاءت عن عروة بن الزبير لا عروة المزني، ففيها علة، إيش العلة اللي فيها؟ ها حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فهمتم كده؟ الحمد لله مفهوم. يبقى إذن هذا من ضعفه ولما ضعفه؟ ابن عبد البر صح الحديث، وأبو داود يميل للتصحيح هو الآن، وأيضا الدارقطني كأنه مال إلى ذلك لأنه أتى ببعض الروايات وقال هذه الرواية عن عروة بن الزبير وكل والاسناد كله ثقات، لكن هو كانه يعني الدرقني يرى بان حبيب بن ابي ثابت روى عن عروة ابن الزبير، روى عن عروة ابن الزبير. يبقى احنا مسرح الكلام عندنا في أمور ثلاثة: الأمر الأول انتفاء العلة الأولى، الأمر الثاني انتفاء العلة الثالثة، الأمر الثالث الإتيان بالشواهد على هذا الحديث، على أنه قد ورد في أدلة حتى عن غير عائشة أن الإنسان كان يقبل ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. صح هذا الحديث ابن عبد البر، وقال كلاما نفيسا. قال وحبيب لا يبعد أنه سمع من عروة ابن الزبير، لأنه قد روى عمن هو أقدم من عروة ابن الزبير، طيب، وأنه مات، ومن كان أبعد موتا من أقدم موتا من عروة ابن الزبير، فهو قال لا أشك بأن حبيب قد روى عن عروة ابن الزبير. الحق هذه المسألة، أولا مسألة عروة ابن قول الثوري أنه لم يروي حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير ولم يروي إلا عن عروة المزني، كلام فيه نظر لأنه قد نفى، وجاءت الروايات تثبت الرواية عن عروة بن الزبير، وهي رواية الأذكار، وكما سأسأل عليكم بعض الروايات الكثيرة تثبت ذلك، أنه يعني كما قال أبو داود حمزة بن الزيات روى عن عروة عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث الأذكار الذي قال فيه اللهم عافني في بصري وعافني في جسدي وبدني إلى آخر الحديث. فقد بالرواية أثبت الرواية الموصولة عن حمزة الزيات. وأيضا هذا الكلام نقله الدرقطني، الدرقطني أيضا روى عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير، وقال إسناده رجاله كلهم ثقات، إسناده رجاله كله ثقات. إذن الأمر العلة الأولى انتفت، أنهم قالوا لم يروا إلا عن عروة بن الزبير المزني، قلنا لا قد روى عن عروة بن الزبير. طيب، والحق أنه لو قلنا المسألة أن المسألة حصر وقصر على عروة المزني فالحديث ضعيف، ولكن يتقوى بالشواهد، وأنا سأسأل لكم شواهد ستة في هذا الباب تثبت بأن السلام قبل وذهب إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ، لم يحدث وضوءا جديدا. العلة الثانية وهي التي يتمسك بها البخاري وهي منهج البخاري، بأن حبيب بن أبي ثابت معاصر حقا لعروة ابن الزبير، لكنه قال لم يثبت السماع من عروة ابن الزبير. طيب، هذه المسألة هنا البحث الجيد بقى هنا، لأن احنا نقول مسألة النفي عن هنا سمع عروة ابن الزبير قد انتهت، لأنه قد ورد أبو داود أتى برواية صريحة صحيحة على أن حمزة زياد روى عن حبيب أبي ثابت يروى عن عروة ابن الزبير عن عائشة في الذكر والأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثبوت الرواية عن حبيب عن عروة ابن الزبير قد ثبتت، فالعلة التي أتى بها الثوري انتفت، وهي إيه؟ حصر وقصر على عروة الموزني، فقلنا بإذن هذه العلة انتفت. العلة الثانية المهمة جدا ألا وهي أنه لم يسمع من عروة ابن الزبير، لم يسمع من عروة ابن الزبير. إذا قلنا بقى هو لم يسمع من عروة ابن الزبير، فننظر فيها أن البخاري قال يضعف لأنه لم يسمع حبيب من عروة ابن الزبير. البخاري شرطه متشدد فيه، وأيضا هو شرط أشد منه تشددا هو الإمام أحمد. الإمام أحمد يعني الإمام البخاري يقول لابد من أن يثبت اللقي. يعني إيش يثبت اللقي؟ يعني يكون حبيب سلم على عروة، أو حبيب يعني رأى عروة فرآه حدثت قصة بينهم، هم في لقاء بينهما، وليس شرطا أن يقول في حديث حدثنا عروة بن الزبير. المهم أنه التقيا وهو ليس بمدلس، فتمر الرواية على السماع، فالبخاري يشترط اللقية، وعلى قول الجمهور بأن المعاصرة تكفي، المعاصرة تكفي لمن للثقة الثابتة للثقة الذي لم يتهم بتدليس. فلو قلنا على مذهب الجمهور لا يصح لنا أن ننفي سماع حبيب أبي ثابت من عروة بن الزبير. لما؟ لأن المعاصرة موجودة. قالوا لا، طب هذا في الكوفة وهذا في المدينة، يعني هيسمعوا باللاسلكي، اللاسلكي لسه غير موجود في هذا العصر. فنقول تعالوا ننظر في الفرضيات والاحتمالات. هل عروة بن الزبير نزل الكوفة ولا ما نزل؟ الإجابة نزل، ونزل تكرارا ومرارا. هنا نزول عروة يثبت سماع حبيب، كيف ذلك يا أستاذ عمر؟ ممتاز، ليس لمثل حبيب بن أبي ثابت، المعروف عنه أنه كان واسع العلم، قليل جليل القدر، رفيع المقام، ليس لمثله أن إيش؟ ليس لمثلي أن يخلي بينه وبين السماع، أو أنه يترك ويتكاسل ويتقاعس عن مجالس قد عقدها عروة بن الزبير في الكوفة. طيب الاحتمال الأول. الأمر الثاني أو نقول الشاهد الثاني على السماع، حبيب ما عاش ظهره ولم يحج، ما عاش ظهره لم يحج. وطبعا هم عندما يحجون لهم فوائد، كما أن التجار إذا حجوا فبعد النسك لهم فوائد كثيرة، وهي إيه؟ الانشغال أنت بتشوف امرأة لست معها قبل أي شيء، إذا انتهت من عمرة يلا ننزل وتستجلب اللي هتستجلبه، صحيح الحج تنتهي بس من الرمي وتروح تذهب إلى الأسواق، يعني أقصد شاغلها الشاغل عندما تذهب أو كان تاجرا هو هذا الباب. وهم كانوا تجارا، صحيح ولا لا؟ تجارا مع من؟ مع الله جل في علاه. فيبعد أنه يذهب للحج ولا يذهب إلى المدينة، فيبعد لأنه طبعا ليس واجبا وليس من نسخ الحج ذهب إلى المدينة، وليس وهو إذا ذهب يسلم عليه السلام ويرى أصحابه عليه السلام، فيبعد جدا يكون حج ولم يذهب إلى المدينة، وإذا ذهب إلى المدينة أبعد وأبعد ألا يكون قد قابل كبراء المدينة، لا سيما وأن عروة بن الزبير هو أحد الفقهاء الإيه؟ السبعة، يعني أحد المبرزين في العلم في المدينة، واحد حملة العلم في المدينة، وهو وطبعا غر ثم غر، من يفوت عالما طبعا دعك من زماننا الآن الذين يعرفون ما يعرفون وإنهم في الجهل متعمقون، وهم أيضا غير أنهم في الجهل متعمقون، وهم أيضا على عته ضائع مضيع، لأنهم يبقون على الجهالة يريدون ذلك، هم يعيشون في الجهالة يريدون الجهالة، يعني إذا سمعوا بالعالم يقول لك يصبر، موافق الشيخ ولا مش موافق، موافق العالم ولا مش موافق، موافق الجماعة ولا مش موافق، موافق هذا الذي يقال أصلا عشان يسمع له أو لا يسمع له، مع أنهم في الرعيل الأول يقولون هل عالم ولا مش عالم، يتقن ولا ما يتقن. يعني أنت لما ترى عمر الخطاب لما قال له يعني خلفت عليهم ابن أبي أبزة، قال خلفت عليهم ابن أبي أبزة وهو مولى من الموالي، طبعا ما قال له انه يوافقنا في الراي يا شيخ او يا عمر بن امير المؤمنين، ما قال له انه حبيبنا وابن حبيبنا، ما قال له انه يعني لنا وله مصاهره ولنا وله بيننا وبينه المصاهره وبيننا وبينه الود وبين، لا ما قال له انه وسيم قسيم حسيم مش لا، قال له كلمتين رفيعتين نظن بالاخر انهم ينظرون الى هذه المسائل، قال له هو ايش؟ قال يحفظ القران ويتقن الايه؟ الفرائض، يحفظ القرآن ويدخل الفرائض. فقال حينها عمر الخطاب نعم قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين، انتهى هذا الباب الأصيل في هذا. فما يبعد جدا إن ابن أبي ثابت يأتي إلى بلدة فيها كبير من كبراء أهل المدينة، بل كبير من كبراء علماء الأمة بأسره، لأنه تعلمون أن الفقهاء السبعة هم سادات الناس في التابعين. طيب ويبعد أنه لا يجلس معه مجلسا أو يذهب يلتقي به. يبقى إذن المفروض نقول أن القرآن المحتفة يعني تثبت سماع حبيبنا أبي ثابت عن عمر بن الزبير، وإن كان قد البعض قد نفى تصريحا أو نفى تصريحا يكون سامع منه، لكن الصحيح الراجح أن هذه الروايات جاءت في الدارقطني وأيضا في السنن الكبرى وفي ابن ماجه أثبتت أنه قد سمع من عروة بن الزبير. يعني تقول مثلا التقي في الحج قد يتخلف، يعني قد يرد على هذا، ايه الاراده اللي ممكن يرد على هذا؟ يقول لا اصل انت لما تحسب ان احنا اصلا مساله الحج بالطائره ده بيروح باكباد الابل، ده بياخد سفر شهر ليحج، فلذلك اللي بيحج مره يقول الحمد لله، لذلك ترى التندر في تراجم العلماء يقولون وقد حج 10 مرات، ودي عندهم منقب من المناقب العظيمه جدا، لانه بيرتحل بياخذ شهور ودهور عبل ما يصل الى ايه؟ الى مكه. فالحاصل انه ممكن يعني هو طبعا يستانس بها، لكن يرد عليه ما يرد. يبقى اذا هذه العله الثانيه قد ايش؟ قد انتفت. خذ بقى الثالثه التي تعدد لك انه قد سمع، لنختم الباب بالكلام على ان القبله حتى لو حركت الشهوه فانها لا تنقض الوضوء، وهذا ديننا. الحق عندنا شواهد كثيره جدا اثبتت عن ام سلمه وعن عائشه وعن ابي هريره بان ام سلمه كان يقبل ويذهب ويتوضا ويذهب ويصلي ولا يتوضا، كما اخرج البزار في مسنده قال حدثنا اسماعيل بن يعقوب عن صبيح قال حدثنا محمد بن موسى بن اعين قال حدثنا أبي عن عبد الكريم الجزري. طبعا لما أقول جزري أنا أحط تحتها خط، لأن أنت تعرف أن عبد الكريم عندنا اثنان، عبد الكريم ابن المخارق، عبد الكريم المخارق وهو ضعيف، وهذا عبد الكريم الإيش الجزري وهو الثقة. عبد الكريم الجزري هذه من اللطائف التي لابد أن يتقنها طالب العلم، لما يشترك راوي مع آخر في نفس الاسم طيب، ويكون هذا ثقة هذا ضعيف، لابد أن تفرق بينهما، لأن هذا أنت أنت أنت ممكن تتغافل عن إيش عن ما يكون الائتلاف في أسمائهم، لكنهما إيه على التوثيق، كمن كعمرو بن دينار وعبد الله بن إيه ابن دينار، صحيح ولا لا؟ أو اشتراك في الاسم هو الآن في الاسم الأب، لكن الاختلاف الغفل عنهما لا تضر، هي ستضر علة بالإسناد لكن علة لا تقضح. ما فهمهم ازاي يعني الإسناد جاء الإسناد مثلا عمرو بن دينار، طبعا سفيان بن عيينة أروى الناس عن من؟ عن عمرو، عمرو بن دينار سفيان يأتي عن عبد الله بن دينار الراوي عن سفيان بن عيينة يهم فيقول عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، جيد. فنقول ايه بقى هنا الان؟ نقول الاسناد فيه علة، لا فيه علة مش تدليس، فيه علة. ايش العلة؟ انقلب الراوي على الراوي على على الراوي بانه قلبه من عمرو بن دينار الى ايه عبد الله. طب هذا يضر؟ ما هو الحديث لو كان داير على عمرو وعبد الله لا يضر، ليش؟ ها لانهما ايه ثقتان، يبقى اتى عبد الله أتى عمرو بزيد بعمير النهاية المتن سأيه سأعمل به، لكني سأأتي إلى الراوي فإيه أضعف إيه تمام الضبط عنده، فيبقى دي اسمها العلة غير القاضحة في السند، العلة غير القاضحة في السند، مفهوم؟ لكن هنا عبد الكريم الجزري لا ابن أبي المخارق عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يذهب فيصلي ولا يتوضأ. عبد الكريم روى عنه مالك، طبعا قال البخاري روى عنه ايضا، ومسلم روى عنه، ابن معين قال ثقه، وقال ابو حاتم ثقه، وهذا كما قلنا رفعه في التوثيق، وابو زرعه قال ثقه. يبقى اذا عبد الكريم الجزري يعني متفق على توثيق، وموسى بن عون مشهور قد وثقه العلماء، وثقه ابو زرعه وثقه ايضا ابو حاتم، وقد اخرج له الامام مسلم. فالحديث رجال ثقات، وجاء عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن إيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. أيضا من الشواهد على ذلك، إذا تكلمنا عن موسى بن أعين، أيضا تكلمنا عن عبد الكريم الجزري، وأيضا تكلمنا عن موسى بن أعين، طيب أيضا سالم بن يعقوب من الثقات، والصبيح أيضا كذلك، محمد موسى بن أعين هو من الثقات، وثقه أبو زرعة أبو حاتم وأخرج له مسلم. وموسى بن أعين أبوه هو قال حدثني أبي أعين أيضا من الثقات، فالإسناد كله إيش ثقات. من أيضا من ذلك البزار بعد ما روى هذا الحديث قال لا أعلم علة تحملني على ترك هذا الحديث، لا أعلم علة تحملني على ترك هذا الحديث، فيه دلالة واضحة جدا على أن هذا الحديث إيش صحيح. الشاهد الثاني ما روى الدرقطني من طرق عن سعيد بن بشير قال حدثني منصور بن زازان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني إذا خرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. قال الدرقطني تفرد به سعيد بن بشير. طبعا الحق بأن سعيد يعني فيه كلام، سعيد فيه كلام، لكن وثقه من؟ وثقه شعبة أمير المؤمنين، وثقه شعبة أمير المؤمنين، وشعبة متوسط في الكلام في الرجال، وشعبة طبعا إذا وثق أيضا رد عليه بالنواجذ. وأيضا الإمام دحيم شامل شيخ البخاري وثق سعيد ابن بشير، وقد يعني روى له أصحاب السنن. وقال الحاكم في المستدرك ما أرى بأسا بسعيد، وقال والغالب على رواتي أنه موفق، وهذا الكلام قاله ابن عدي في الكامل، قال بأنه الغالب على رواتي أنه موافق وليس بمخالف، يعني لا يأتي بكثير مما ينكر عليه، ومثل ذلك يستشهد به، مثل ذلك يستشهد. بل سعيد ممكن أن نقول لا ينزل عن درجة الحسن، قد وثقه دحيم ووثقه أيضا من شعبة. وأيضا من الشواهد على ذلك ما رواه أدركني أيضا عن الزهري، عن أخي الزهري ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت لا تعاد الصلاة من القبلة، لا تعاد الصلاة من القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قبل بعض نسائه وذهب فصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني. والبيهقي صراحة بعد الدارقطني ما روى هذا، البيهقي خالف في ذلك وقال كل حديث جاء في القبلة لم يصح، فدائرة الحديث على عروة الإيه المزني، وقد احنا بينا انتفاء هذه العلة. من ذلك أيضا ما رواه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن حالي بن سليمان عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن هشام بن عروة، عن عروة عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان السلام يقبل بعض نسائه ثم يذهب فيصلي ولا يتوضأ. أبو بكر النسائي ثقة ثبت إمام مشهور، أستغفر الله، النيسابوري ثقة ثبت إمام مشهور، وأيضا حارب يعني قد يعني ما نرى أحدا قد جرحه بجرح ظاهر، حاجب بن سليمان لا نرى أحدا جرحه بجرح يعني ظاهر، وقد حدث عنه النسائي وقد وثقه النسائي، وتعلمون أن النسائي في مصف العلماء الإيه المتشددين في التوثيق، فإذا الإسناد أيضا ثقات. من الشواهد أيضا ما رواه الدارقطني، كل ذلك في سنن الدارقطني وتكلم عنها في فعل الدارقطني، قال الدارقطني عن علي بن عبد العزيز الوراق عن عاصم بن علي عن أبي أويس قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه بلغنا قول ابن عمر في القبلة من الوضوء، يعني عائشة قالوا لها ابن عمر يقول القبلة من الوضوء من القبلة الوضوء من القبلة، فقالت معاتبة أو مراجعة لابن عمر قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم يقبل ولا يتوضأ. هنا البيهقي دخل الحديث في ظاهره أنه كان يقبل وهو صائم فلا ينتقد الصيام ويقبل ويريد الصلاة ولا ينتقد الوضوء، فالبيهقي نازع في ذلك وقال الحديث مداره على إيه؟ القبلة في الصوم وقد ثبت، يعني الأحاديث بأسرها جاءت على ثبوت القبلة في الصوم، وأدخلوا فيها خطأ الوضوء وأدخلوا فيها خطأ الوضوء، لكن قلنا هناك شاهد منفرد بأنه قبل فذهب فصلى ولم يتوضأ تصريحا على أن القبلة لا تؤثر في مسألة الوضوء. من ذلك أيضا من الشواهد ما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده قال أخبرنا بقي بن الوليد، طبعا إذا قلت بقي بن الوليد لابد إيش إشعاعات تأتيك، إيش بقى الإشعاعات؟ لا بقية الحب بقى ما يأثرش في مثل هذا، كيف هو لابد بقية، طبعا الكلمة المشهورة عن بقية مدلس تدليس إيه تسوية، قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. طيب بقية ابن الوليد حدثني، هو قال حدثني وانتهى، طبعا مسألة التحديث إلى آخر الإسناد فيها نظر أيضا عند بعض العلماء، فيها نظر عند بعض العلماء، لكنهم يقولون لا نأمنه أنه إذا دلس على شيخ ألا يدلس على إيش على من فوقه من الطبقات، فالاحتمالات واردة. قال حدثني عبد الملك بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن رسول الله كان يقبلها وهو صائم، قال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، وقال يا حميراء إني يعني إلى آخر رواية، إلى آخر رواية أنه قبلها وهو صائم وأيضا وهي ولم يتوضأ وذهب وصلى ولم يتوضأ، وهذا الحديث في الطبراني في المعجم الأوسط. قال حدثنا علي بن سعد الرازي حدثنا سعيد بن يحيى عن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ويحيى بن أبي كثير طبعا يروى عن من؟ المفروض يحيى بن أبي كثير يروى عن من؟ عن أبي هريرة حريص بيروى كثيرا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، يعني سلسلة الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا، وروى ذلك عن ابن عباس والحسن وعطاء ومسروق وأبي جعفر أنهم لا يرون في القبلة الوضوء. خلاصة المسألة ك كما بينا العلة التي أخذت على الحديث، العلة الأولى هي الرواية لم تكن إلا حصلا وقصرا على العلماء من المزني، وقد انتفت هذه العلة بثبوت رواية حبيبنا أبي ثابت عن من؟ عن عروة بن الزبير. أيضا قالوا بأن عروة بن الزبير لما روى حبيبنا أبي ثابت لم وإن روى عن عروة بن الزبير لكنه لم يسمع منه، وانتفت بذلك بوجود المعاصرة مع احتمال إمكان اللقية أو اللقاء بينهما. خلصت المسألة فقهيا، أن مسألة الوضوء من القبلة أقوال ثلاثة: القول الأول الوضوء مطلقا، القول الثاني عدم الوضوء مطلقا حتى لو حركت الشهوة، القول الثالث التفصيل وهو إن كانت قبلة رحمة كما قالوا فلا وضوء، وإن كانت القبلة على الشهوة وحركت الشهوة فهي تنقض الوضوء. طيب الأدلة بالإجمال الذين قالوا بالوضوء مطلقا هم الشافعية، واستدلوا على ذلك بدليل هو عمدة الباب عندهم بقراءة قول في قول الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، أو لامستم النساء، وفي قراءة أخرى إيه؟ أو لمستم، وقال هذه القراءة أو لمستم ظاهرة جدا في هذا الباب. وهذا العمدة عندهم في هذا الباب أنه ينتقد الوضوء بمس المرأة أو مباشرة المرأة. القول الثاني هو قول المقابل هذا القول، هو قول الأحناف، وهم قالوا بأن القبلة لا تنقض الوضوء أو مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء بدلالات. الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، كما قالت عائشة صلى، كان يصلي، وطبعا لا أنوار في هذه البيوتات ليلا، لا سراج. طيب قالت فكان وكانت رجلي في القبلة، يعني ممدودة، الغرفة ضيقة جدا، فكان صلى الله عليه وسلم وعائشة نائمة، فرجلها وين؟ عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، محل السجود النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يسجد فإيش؟ يغمزها. طبعا الشافعية انتقدوا هذا الاستدلال بهذا الحديث على أساس أنه يغمزها الاحتمال أنه يغمزها من وراء إيه؟ ثوب هي في الغطاء أو يده، يبقى ثوب. طيب قلنا هذا الاحتمال وارد لكنه ضعيف، ولو كان صحيحا فالرواية الأخرى تثبت إيش؟ ما قلناه بأنها قالت أنها استيقظت تحسب أن سلم تركها فوجدته ساجدا، قالت فوقعت يدي عليه على رجليه منصوبتين، على رجليه منصوبتين، يبقى لا يمكن أن تتكلم عن القدمين إلا إيه؟ إلا مضمومتين مفهوم، لا نتكلم عن القدمين مش قدم، لو متباعدتين يبقى اليد هي يدها بتستطيل، يبقى إذن يدها مست قدما واحدة كده، مفهوم؟ طيب يبقى إذن لو مست هنا وقالت على قدميه لا يمكن أن يكون الغطاء، ما في غطاء، لأن مسلم ثوبه كان إلى نصف الساقين، يبقى إذن لابد أن نقول مست يدها رجل مسلم ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الحديث الصريح قبل وذهب فصلى فلم يتوضأ. أما قول الحنابلة في القول الوسط فهذا قول إيش؟ فيه نظر، لما لا دلالة لهم على ذلك، هم فقط أنزلوا المظنة منزلة إيش؟ المئن، بأن تحريك الشهوة سبيل للإنزال والإنزال ينقض الوضوء، هذا الذي قالوه وهو من أضعف الأقوال. القول الوسط اللي هو تفصيل هو أضعف الأقوال، وهو الحق بأن المسألة دائرة إما على الوضوء مطلقا وإما إيه؟ على عدم الوضوء مطلقا، وعدم الوضوء مطلقا هو الراجح الصحيح. كان انتهى الباب بفضل الله للفعل. نعم. متوسط في الكلام في الرجال، يعني مش مكثر، مش ليس كيحيى بن معين. نعم. شعبه مش متشدد، لا توحيد، يعني في الميزان الصحيح مش متشدد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.